أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي. ومن شرط صحتها عندهم أيضا استيطان وعدد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون العيد وهم مسافرون. وأنا والرسول حجة الوداع أيضا، وكان العيد يوم السبت لأن حجته عرفة كانت يوم الجمعة، ووصل إلى منى يوم السبت ولم ينقل أنه صلى العيد لأنه مسافر. قالوا هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان، ولا بد من العدد وهو عدد 40 المشترط لصلاة الجمعة. ولكن سبق أن قلنا في الجمعة أن العدد على القول الصحيح لا يشترط، وأنهم ليس هناك دليل يجب المصير إليه، بل لو كانوا 10 أو 15 أو أقل جاز لهم أن يصلوا جمعة ويصلوا عيدا ولا مانع من هذا. لكن هنا سؤال، وهو أن يقولون ومن شرط صحتها استيطان وعدد الجمعة، بينما ذكروا هناك أنه لو فاتت صلاة العيد يسن لك قضاؤها. كيف تقضي أنت الحالة هم يشترطون العدد؟ نقول يقول لصحتها، يقول من شرط صحتها شرط صحتها اشتيطان والعدد المشترط 40، فإذا كانوا أقل لم تصح على هذا. بينما أنا بصلي خلاف الجمعة لو فاتت صلي الظهر ما رجمته عندها كل نجم تقولون شرط صحتها الاستيطان وعدد الجمعة يعني 40. عبين واضح من العدد كما تقدم. وما هذا يقولون يقضيها ولو واحد إذا فاتته، ما دام أنه واحد يقضيها. هم يقولون يشترط صحتها العدد، هم تمت شروط فلزمت بذمته، تمت الشروط وهو حاضر هي تلزمه، لكن ولا نجي نقول يقضيها. هو واحد يتسنى تنفل غير يقضي سافر خير واجب. اشترط صحتها يعني لوجودها، ما المقصود الصحه؟ لا المقصود شرط الوجود. شكرا. الوجوب ولا الصحه؟ شرط الوجود. ما شايف ان المراد ممكن كلامه اللي يظهر المراد يعني شرط إقامتها في البلد. وما هلا ذلك كلهم في البلد، القارئ حتى اللي يقيم البلد ما مشاكل، كلهم مقيمين، كلهم فيه. أنت في البلد الحين نقول ما يلزم تصلي، لكن شنك القرار، لكن نقول من شرط صحتها لفظة الصحة. إذا لا أقول ومن شرط صحتها، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. أنا أقول عبد العزيز كل المراد بالصحة وأنا الوجوب.

وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وإن كانت نهارية كلها يقرأ ويجهر فيها، خلافا للشافعية بالنسبة إلى الكسوف، فالشافعية يرون أنه يسر في صلاة الكسوف نظرا إلى أنها نهارية. ولكن يأتي في الباب بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، بل قرأ سورة البقرة كما هو معروف في حديث ابن عباس وغيره، فكذلك هنا. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، لما تضمنته هاتان السورتان من إرسال الرسل إلى أممهم، وما فعل الله بتلك الأمم من أنواع العقوبات حيث لم يقبلوا ما جاءت به رسلهم ولم يرفعوا بذلك رأسا. نوح أغرق الله قوما، وهود أيضا أرسل الله على قومه الريح حتى دمرت جميع ما مرت عليه من حروفهم وزروعهم، فصاروا كأعجاز نخل خاوية. وثمود أهلكهم الله بالصيحة، ولوط رفع الله مدائنهم إلى السماء فجاب قلب عاليها شافلها وأتبعت بحجارة من سجيل. وفرعون أغرقه الله بالبحر، وذلك سببه لعدم قبولهم ما جاءت به رسلهم. فكأن الرسول قرأ هاتين يحذر هذه الأمة أن تفعل مثل فعل الأمم قبلها، ويحل بها من العقوبات مثل ما حل بمن سبقها من الأمم. كان يقرأها في المجامع. وكذلك هاتان السورتان سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإن سبح اسم ربك الأعلى تضمنت معنى التذكير والحث الناس على الخير وكثرة الذكر والدعاء، في قول واذكر اسم ربك فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، وهو التكبير، وصلى قيل هي صلاة العيد على قول بعض المفسرين، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول بعض العلماء في تفسير الآية قد أفلح من تزكى، يعني تزكى من الشرك إلى التوحيد، وقيل أخرج زكاة الفطر بدليل الآية بعدها وذكر اسم ربه فصلى، وهو كثرة التكبير المطلق وتكبير صلاة العيد، وصلى أي صلى صلاة عيد على قول بعضهم. وهل أتاك حديث الغاشية تضمنت المعاد، وهو يوم القيامة ومجيء الناس، خروج الناس من قبورهم، وكذلك أيضا إخبار بما سيقع يوم القيامة، ثم النظر والتفكير في عظمة مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى غير ذلك. نعم. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب. كذلك فإذا سلم فإنه يخطب الإمام خطبتين، وحكم هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة بالنسبة إلى منع المتكلم حالة الخطبة والاجتماع إلا التكبير فيتابع الإمام على قولهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن التكبير لم يدل عليه دليل صحيح، وإنما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطب بالحمد لله كالجمعة وغيرها، ولم ينقل أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 مرات لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إله كما يفعل، لكن الناس على ما قرر الحنابلة هنا وغيرهم. أما رأي ابن تيمية فهو يرى أن الخطبة تفتتح بالحمد لله وأنه ما هناك تكبيرات زوائد يعني يفتتح بها الخطبة. نعم عندهم بعض الآثار يوم يصح يستفتح الأولى بتسع تكميرات قائما نشقا قائما نشقا والثانية بسبع تكميرات كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكميرات وفي الثانية سبع تكميرات. هذا دليل يقولون يكبر في الأولى تسعا نشقا معنى نشقا يعني متوالية صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات الله أكبر الله أكبر هذا من نشقا يعني متوالي لم يقع بين التكبيرتين ذكر ولا دعاء بل تكبير فقط. وفي الثانية سبعة يكبر سبعا نشقا يعني متواليات لهذا الأثر الذي رواه. نعم يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. يحثهم إن كان العيد عيد الفطر يحثهم في خطبته على صدقة العيد يحثهم على الصدقة يحثهم فيها على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطواف أي الفقراء أغنوهم أي الفقراء عن الطواف في هذا اليوم. ثم الخطيب يبين للناس المقدار المخرج في زكاة الفطر من أنه صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من شبيب أو صاع من أقط ويبين لهم ما يخرجون ويبين لهم وقت الإخراج أنه يوم العيد قبل الصلاة أفضل ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد يوم العيد. أما المذهب يقولون يكره تأخيرها إلى بعد الصلاة وابن قيم يرى المنع وأنه لا يتوقف على كراهة التنزيل بل لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة. نعم. كما يأتي بيانه في باب صدقة الفطر إن شاء الله في الزكاة هناك. نعم ويبين إيش إذا كان زكاة تطلع قبل الصلاة قبل الخطبة كيف تكون الخطبة في بيان الأشياء هذه ما بكل الناس الذي أخرجها قبل الصلاة أحسن جاء الله خير لكن أكثر الناس يجلها لا بد أن يعلمهم تداركا لما فاته أما الذي أدى هذا يزيد اطمئنانه وتزيد أيضا ثقته بما فعل ومن لم يعمل ذلك يعرف وقت إخراجها ويتدارك أنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى بعد يوم العيد ويبين لهم ما يخرجون جنسا إذا ما كان الرسول أيضا لا يخطب يذكر الأشياء الماضية لأجل أن يعلموا حكمها ولأجل أن يطمئنوا على ما فعل من جنس الصلاة وغير الصلاة فإذا فرغ من الصلاة بين لهم وكذلك الصدقات وغيرها. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت ويبين لهم ما يخرجون جنسا وخدرا صاعا من طعام هذا الطعام بر تمر زبيب أقط البادية وكذلك أيضا المقدار صاع وزمن الوجوب أيضا يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. بعض العلماء يرى أنه يخرجها من النصف من رمضان. ويرغبهم في خطبة الأضحى بالأضحية ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم كذلك وإن كان العيد عيد إضحى الخطيب يبين للناس ما يحتاجون في الإضحى بأن يرغبهم في الأضحية، ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين إلى آخر الحديث، وما للمضحي من الأجر، وأن له بكل شعرة من شعر أضحيته حسنة كما روي وإن كان حديثه ضعف، وكذلك أيضا أنه يظهر عند أول قطرة تقع من دمها على الأرض كما في حديث زيد وغيره، ويبين لهم ما ينبغي إخراجه في الأضحية وما لا يجي المجي وغير المجي، من أن الرسول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أربع من الضحايا لا تجي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة والأزيلة التي لا تنقي، إلى آخر الحديث المعروفة. فيبين لهم مثل هذا كله ويخبرهم بالأشياء التي هم يحتاجونها في أضاحيهم وكيفية توزيع الأضحية والتصدق بجزء منها، وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي تقع في الناس ومجتمعاتهم، ويخطب خطبا تتضمن علاج مشاكل المجتمع، لا أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة، من جس يتكلم في القدرية أو يتكلم في قدرية النفاة أو المجبرة أو ما أشبه ذلك، أو دائما وأبدا خطب تكون في الموت وأن ما فقد تراب تراب والزهد في الدنيا، بدون أن يستفيدوا شيئا من مشاكلهم. وإن كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة والموت أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هارم اللذات، أي قاطع اللذات الذي هو الموت، إلى غير ذلك. فيكون خطيب من جنس الطبيب، يلاحظ العلة التي في المجتمع ويداويها، من صحابة، من إذاعة، من تلفاز، من أشياء ممنوعة، من تأخر في صلاة الفجر، من محافظة على أولادهم، وأنهم متى أهملوا أولادهم فهم مسؤولون أمام الله، وأنها أمانة في عنق والديهم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أمانة. ومن هذا النوع ما ينبه الناس ليقوموا بمعالجة ما وقعوا فيه من تجنب ما هو منهي عنه وفعل ما ينبغي لهم فعله. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها بين التكبيرات سنة. والتكبيرات الزوائد سواء كان في الصلاة أو في الخطب كلها سنة، والذكر الذي في التكبيرات زوائد الصلاة سنة، ويقول لك الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا، نعم، إلى آخره. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة بالركعتين. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة الركعتين التي تعقبها القراءة، بأن تقول لما قلت الله أكبر يبدأ الإمام دون أن تقول كبيرة والحمد لله كبيرة إلى آخر الإمام. والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، ومن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. والخطبتان سنة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة العيد قال: إنا لنخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قالوا: هذا يدل على أنها سنة، إذ لو كانت واجبة لا بد منها لم يأذن لأحد أن يذهب، أو لقال يبقى العدد الكافي، لكن حيث أطلق بأن أذن لهم في الذهاب دل على أنها سنة حتى لو لم يبقى سامع. نعم. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، فإنها لو وجبت لوجب حضورها واجتماعها. كل هذا يقولون دليل على أنه سنة. نعم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن يفردن بموعظة إذا لم يستمعن خطبة الرجال. والسنة أن النساء يحضرن خطبة العيد ويستمعن ما اشتملت عليه من المواعظ، وإذا كن بعيدات ولم يسمعن خطبة الرجال فينبغي أن يفردن بموعظة، يأتي الخطيب أو غيره فيعظهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى النساء وكان معه بلال فخطبهن ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث المعروف. فالنساء مكلفات كالرجال، وهن مأمورات ومنهيات كالرجال، بل وهن في الأحكام كالرجال إلا ما دل الدليل على تخصيصهن به. والرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن ويرغبهن ويخبرهن بوجوب طاعتهن لأزواجهن، حتى إنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكنا يأتينا الرسول فيسألنه عن مشاكلهن، وكان يأمرهن بالصدقة. واستدل بأمر الرسول لهن بالصدقة على أن لهن التصرف في أموالهن بدون الرجوع إلى أزواجهن. فالمرأة لها الحق أن تتصرف في مالها، قالوا لأن الرسول أمرها بالصدقة بقول: يا معشر النساء تصدقنا، إذ لو كان لا يصح تصرفها إلا بإذن زوجها لم يأمرها. والمسألة خلافية بين أهل العلم، عند المالكية يرون أن لها التصرف في مقدار ثلث مالها والبقية لا، والمسألة خلافية. نعم. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، قول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، أما لو صلى في غير موضعها فلا حرج، يعني فلا كراهة حينئذ. واستدلوا بحديث أبي سعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من منزله إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة. قالوا هذا يدل على أنه لم يصلي ركعتين، ولكن في حديث عباس فعل مرة ثم تركنا. ويسن لمن فاتت صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده، على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. كذلك ويسن لمن فاتت صلاة العيد أو فاته بعضها أن يقضيها، إن فاتت كلها فيقضيها ولو منفردا بعد الزوال أو قبل الزوال أو بعد، لا فرق، ولا يؤخرها إلى الغد، وإنما تأخيرها إلى الغد من أجل أن يعلم الناس ويشتهر فيهم بأن هذا اليوم هو يوم عيد، فيؤخرها إلى الغد نظرا إلى حصول اجتماع العدد الكثير، فهذا هو السر في ذلك. ولهذا قالوا لا يجوز أن يفعلها بعد الزوال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعده، من أجل أن يشتهر في الناس ويعلم الناس أن اليوم يوم عيد، فيشتهر في آخر النهار وفي تلك الليلة ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم. هو معنى هذا؟